أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة الكرام هذا باب الإجارة من كتاب الشركة من روضة المتنزه وذكر مؤلفه حفظه الله تعالى في أربعة ضوابط. الضوابط الأول شروطها أربعة: أن تكون من جهة التصرف معرفة المنفعة، أن تكون المنفعة معلومة، لأن الإجارة عبارة عن بيع منافع. بيع إيش؟ منافع. تؤجر دارا، تؤجر دابة، تؤجر سيارة، وإلى ذلك بيع منافع، تبادل منافع مقابل شيء معلوم من الأجرة. الثالث معرفة الأجرة. الرابع كون النفع مباح، لا يكون محرما لا في خمر ولا في فواحش ولا في بيع تماثيل ولا غير ذلك. قال الضابط الثاني أنواع ثلاثة: إجارة على عين موصوفة أي في الذمة تكون موصوفة. الثاني إجارة على عين معينة أي ظاهرة موجودة بادية. الثالث إجارة على منفعة في الذمة. الضابط الثالث مبطلاتها أربعة: تلف العين المؤجرة، كأن تسقط الدار مثلا، الدار تسقط على العمارة تسقط، إذا الآن تلفت عينها. الثالث عرض استيفاء النفع كاملا، معناه لسبب من الأسباب، كان يكون مستأجر دابة على مال فهربت الدابة، وأنت تنتفع إزاي؟ كيف ستنتفع بالدابة الهاربة؟ مع الشيخ أبو أمام يقول إيه؟ تعرض استيفاء النفع كاملا، ما هي هربت أنا أنتفع إزاي بقى؟ ما فيش نفع. الإقالة مما يبطل الإجارة الإقالة، يعني الرجوع في العقد والاتفاق. الرابع انقضاء المدة. وبعدين الضابط الرابع الأجير قسمان. احنا كنا عايزين نقرأ اللي هي مبطلات الإجارة. فالمبطلات الإجارة أربعة من وجملة ذلك أن الإجارة عقد لازم من الطرفين، هو قول الجمهور. وتبطل الإجارة بأربع مبطلات. قوله تلف العين المؤجر، عرفنا كيف تلف العين مثلا، كأن تكون دار فتسقط، عمارة فتسقط تهدر. قال إذا كانت هذه الإجارة على عين فتلفت هذه العين بطلت الإجارة لتعذر استيفاء النفع المعقود عليها. صورتها استأجر عمرو من زيد سيارة نصف العمل عنده في مزرعة لمدة شهر، وبعد الإصلاح تركت السيارة فتنفسخ الإجارة، لأن هنا يمكن استيفاء منفعة. هذا مثال واضح وسهل. معكم نادي من هذه الصفحة؟ معكم أصحاب المنازل صفحة كم يا دكتور أستاذ؟ جميل. قال وكذا لو استأجر امرأة لترضع طفله ثم بعد ذلك مات الطفل فإن الإجارة تنفسخ لتعذر استيفاء النفع المعقود عليه ولبن المرأة. قال ابن قدامة رحمه الله إذا وقعت الإجارة على عين مثل أن يستأجر عبدا للخدمة أو لرعاية الغنم أو جملا للحمل أو للركوب فتلف انفسخ العقد بتلفها. هذا هو الشرط الأول أو المبطل الأول. المبطل الثاني تعذر استيفاء النفع. ومتى تعذر استيفاء النفع؟ يعني أنا لا أستطيع أن أستوفي النفع من هذا الشيء المؤجر، كوني هرب لكوني كذا أو ما إلى ذلك. قالوا متى تعذر استيفاء النفع ولو بعض مع بقاء العين المستأجرة انفسخت الإجارة، لأنه لا يستطيع أن ينتفع بما تناوله العقد. صورتها استأجر محمد بيتا من علي لمدة 10 أيام أعوام 10 أعوام يسكن في مقابل أجرته قدرها 10,000 لكل عام 1000 دفعها وقت العقد، وبعد 5 سنوات انهدم نصف البيت. تعذر استيفاء النفع كاملا، معناه فإن الإجارة تنفسخ بذلك ويرجع على علي بما دفعه على محمد بقسطه، معناه يخصم يعني عليه السلام الله. يعني هو انتفع 5 سنين يحسبوا على 5 سنين، مع ان العقد فيه كم سنة؟ دكتور مهم تعلمنا، تفضل من عندنا حسان دكتور مهم، أعطونا مسند وكرسي وكل حاجة. قال يقول بعد 5 سنوات انهدم نصف البيت فتعطل استيفاء النفع كاملا، فإن الإجارة تنفسخ بذلك ويرجع علي بما دفعه على محمد بقسطه، يعني تحاسبه يعني ويخصمه، هذا المقصود. قال ابن قدامة رحمه الله، ابن قدامة صاحب كتاب ايه؟ المغني للحنابلة، وجملته أن من استأجر عينا مدة فحيل بينه وبين الانتفاع بها لم يخل من 3 أقسام: 1 أن تتلف العين كدابة تنفق، ها تنفق يعني ممكن تمرض تموت ولا حاجة ولا تهرب، أو عبد يموت، فذلك على 3 أبواب: 1 أن تتلف قبل قبضه، فإن الإجارة تنفسخ بغير خلاف معلوم لأن المعقود عليه تلف قبل قبضه، معناه الثاني إن تلف عقيد قبضها فإن الإجارة تنفسخ أيضا ويسقط الأجر في قول عامة الفقهاء. الثالث أن تتلف بعد مضي شيء من المدة فإن الإجارة تنفسخ لما بقي من المدة دون ما مضى، ويكون للمؤجل من الأجر بقدر ما استوفى من المنافع. الثالث إيه؟ الإقالة. الإقالة الرجوع عن العقد، ها؟ يعني يستسمحه يعتذر إليه في ترك العقد والاتفاق. قال حيث إن الإجارة عقد لازم كما سبق فلا يحق لأحدهم الفسخ إلا بانتهاء المدة، لكن إذا طلب أحدهم الفسخ وافق الآخر انفسخت الإجارة، وهي ما تسمى بالإقالة. بالإيه؟ بالإقالة الرجوع، وإلا لزمت الأجرة. صورتها استأجر محمد بيتا ليسكنه لمدة 5 سنوات، وبعد سنة طلب صاحب البيت من محمد الإقالة لأنه يحتاج إلى البيت لنفسه، فهنا الأمر يرجع إلى المستأجر، فإن أقاله وإلا لزمت الإجارة حتى نهاية العقد. يعني المستأجر مخير، ها؟ إن تنازل فالأمر هو إن لم يتنازل يريد أن يكمل المدة فلا أن يكمل المدة، إلا أن يتراضي على شيء من المال فلا بأس. قال وكذا لو عكست المسألة وكان محمد هو الذي طلب الإقالة والأمر يرجع إلى صاحب البيت، فإن أقاله وإلا لزمت محمدا الأجرة. قول انتهاء المدة لأن الإجارة عقد لازم للطرفين، فإذا حددت بمدة فإنها تنتهي بانتهائها إذا سلم له العين وتمكن من استيفاء النفع. صورة أن يستأجر البيت لمدة 5 سنوات للسكن فيه، فإذا انتهت سنوات 5 انتهى بالإجارة، فإذا أراد الوفاء عليها فيعقد بعقد جديد. وكذا إذا كانت الإجارة على عمل فإنها تنتهي بانتهاء العمل كبناء البيت أو حفر البئر أو غير ذلك. هيا اذكر لنا يا محمد كمان كم مقتضاه الإجارة، ما هي مقتضاه عقد الإجارة؟ ها؟ التلف أو الشيء التلف، ها؟ تعذر استيفاء النفع بكماله أو بتمامه أو من أصله، نعم. الإقالة. الإقالة أحسنت الأخير، انتهاء المدة. يلا شيخ معتز بسم الله. أربعة أمور يبطل بها عقد الإجارة، ها؟ تلف العين المؤجرة مثل ماذا؟ مثل كزوال الدار، كزوال البيت، العمارة، تعذر استيفاء النفع تعذر استيفاء النفع كماله كأن يسقط شق من الدار، شق قائم وشق ساقط، ويتعذر استيفاء النفع. نعم الإقالة. ما معنى الإقالة؟ هنا محمد خليل الاتفاق طلب من صاحب العين الرجوع عن العقد، ها الإقالة، انتهاء المدة كان تكون 5 سنين أو ما إلى ذلك. فما عدت المدة ومرت هنا انتهى عقد الإجارة، يريد شيئا جديدا بعقد جديد. خلاص يا شيخ أبو أمام؟ لكن فيه أمر كده. ما هو؟ هو أن صاغ محمد البيت وأراد أن يأخذ البيت، أقبل البيت يعني، فصاغ محمد عشان يعمل فيه مشروع، فما وقفش معاه المشروع فطلب المحل. فصاحب الإيجار المالك هنا يلزمه بدفع المدة حسب ما جاءنا وقرأناه. يلزم دفع المدة. يلزم بدفع المدة. هو بيضحي. ها بيضحي عشان ايه؟ لو في بند في العقد نفسه. لو في بند قبل مدة ما تنتهي يكمل المالك ان يلزمه بدفع المدة الكاملة. موجود هذا في التعارف في العرف. حتى من غير عرف يلزمه. إذا مبطلات العقد يا صلاح. واحد تلف العين مؤجرة، الثاني ايش؟ تعذر استيفاء النفع الكامل، ها الثالث اللي قال، الرابع انتهى المدة. طب انا اسألكم من بداية الدرس عشان عهدي قد بعد من الدرس. بارك الله فيك. ما هي بارك الله فيكم الضابط الأول، شروط الضابط الأول، ما هي شروط الضابط الأول؟ يلا الشيخ عمرو هيكون حافظ هذا الشيء، ها؟ أن تكون من جائز التصرف، معرفة المنفعة، معرفة الأجرة، كون النفع مباح، يعني لا يكون يفتح خمارة أو ما إلى ذلك، لا. الضابط الثاني يا محمد كمان، بسم الله. أنواع ثلاثة هي إيه؟ إجارة على عين موصوفة. إجارة على عين معينة عن موجودة. معنى إجارة على منفعة مباحة في الذمة. الضابط الثالث أحسن. الضابط الرابع يا إخوة، إذا في الباب هذا كم ضابط؟ بس اذكروا لنا رؤوس الضابط عندك. الضابط الأول في إيه؟ شروط الإجارة، شروط صحة الإجارة. لكي يكون عقد الإجارة صحيحا ما هي شروطه؟ طب الضابط الثاني في إيه؟ أنواع الإجارة. الضابط الثالث مبطلات الإجارة. الضابط الرابع الأجير قسمان. الأجير قسمان، تعالوا بنا صفحة 530. الضابط الأول أجير قسمان وجملته. سبحان الله، العلماء فرقوا بين الأجير العام المشترك والأجير الخاص. أنا أتيت بأجير خاص معنا إخوة، فقلت له تبني هذه الدار، هذا أجير خاص. إنما أجير عام، واحد فتح محل الخياطة معنا، بيسمع له وبيسمع لك وبيسمع للثاني وبيسمع للثاني. راح الأجير المشترك ده خرب الثوب، فصلوا تفصيله مانيش انا عايزه، والسراويل خرابها، راح فصل كل شيء غلط. يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن لانه مشترك. طب الملابس دي عنده الهدوم، وبعدين وحطيتها في الدكان وقافل عليها كويس تمام، وبرضه معاه ملابس ثانيه، احترق المحل وهو غايب بدون دخل منه، ولا تقصير ولا تفريط، لا يضمن. شو ازاي؟ انما متى يضمن؟ المشترك اللي هو العام عليه، اما يكون خسر حاجه بيده بفعله هو، فعله قصها قص غلط، بدل ما يعمل لك الثوب هو اخذ ماسك مثلا 150، لا اعمله مثلا 100 متر. طب وده تلبس ازاي؟ خد من هذا الطبيب. ليه بقى؟ عمر بن الخطاب لما شاف الصناع بيتهاونوا، لا بد ان اغرمكم، لا بد ان اضمنكم، فضمن كلهم الصناع. ممكن واحد في النجارة تعطي له انت خامة عايز يصنع لك غرفة نوم، ويروح يلخبط فيها لخبطة بقى وتجي لك، ما هيش الغرفة المطلوبة. معناه خذ من هذا القبيل حذاء خياط نجار حداد هم المصايب وانت ما هوي ده اسمه أجير مشترك يضمن إذا أتلف شيئا بشفر بفعله طيب تلف شيء عنده بجائحة سماوية لا يضمن طب تعالوا بقى بينا عند الطبيب بقى ها الطبيب الماهر الحاذق معناه أتلف شيئا الصحيح لا يضمن معناه متى يضمن إذا لم يكن ماهرا ولا حاذقا إذا لم يكن ماهرا ولا حاذقا يعني واحد معروف عند الناس كده في المدينة إنه طبيب فاشل احترمنا الأطباء الحاضرين وغيرهم تمام فاشل الناس عارفينه كده فاشل كل ما تقول أنا أروح عند الله أقول لك هو طيب الثاني يقول لك لا هو صحيح معه شهادات معناه لكن مهنة حرفة طب خبرة ممارسة ما صح طب علم الحاجة غلط بقى يضمن طب طبيب ماهر فعلا وانت عارف متأكد 100% ماهر ومعروف عند الناس بالمهارة والجودة لا قدر الله بيعمل عملية الواحد ماهر لا قدر الله معنى لا يضمن ليه؟ وذلك انت بيكتبوه بتعهد صح؟ قبل العملية تكتبوا بتاعهم وكتبوا أهلكم وكتبوا ده وكتبوا ده لأن الأعمار بيد الله ممكن تحصل مصيبة ممكن يجب عليها أمر الله سبحانه وتعالى معنا يا إخوان إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من تطبب ولم يعلم منه طب يعني طب بمهارة فهو ضامن من تطبب ولم يعلم منه إيه طب يعني طب ماهر فيه أنا كنت أعرف واحد ممرض الناس بيعتبروه طبيب ممرض يعني مرة جاله واحد حمى شديد في الليل والنور نور مقطوع وما فيش الا فوانيس ولا كده اعتبر ابر الطلق فاهم ابر الطلق انا كنت اروح له كده حاطط ابره هنا مش عارف هيعتهد ده وابره هنا اهو هيعتهد اهو وابره هنا يعني تمشي ماشي اربع ابر خمس اربع ابر معناها وهو متخرج يعني من هنا معهد تمريض في المنصوره وهو كان في اليمن بيعتبروه طبيب انا رايت رجل بنفس الطفل صبي كده طفل اعطاه الابره وصلت العظام رجله انشلت الى يوم الدوام لا انا عارف الصبي ده والشاب ده الى يوم الدوام رجله مشلوله وعامل لها حديد بقى ومشاكل بتاعها قدم نسال الله الرحمن الرحيم تشوفه كده ده يمكن يكون طبيب شعره كان رؤوس الشياطين أعوذ بالله معنا أقسم بالله حاطط إبرة هنا مجهزة إبرة هنا سرنجة هنا سرنجة هنا وسرنجة هنا ديت للشيخ أحمد عبد المتعال ودي مش عارف ليه فين ودي هتروح عند أبو داوود ودي هتروح عند محمد علي الله ودي ده إيش هذا الجنون ما يمكن يغلط مش هو يعني كمبيوتر ما ممكن يغلط بقول لك واحد راح له بالليل من شدة اسعفني اسعفني اسعفني إبرة طلقة ده فين ده؟ ها؟ ونسأل الله العفو والعافية جزاك الله خير فالآن من تطبب ولم يعلم منه ايه ها؟ طب فهو ضامن يعني يا اخوان جزاك الله فالمسألة ليست ايه عبدا ولا خطا عشان يقول لك ابن تيمية نصف طبيب يفسد الأبدان صح ولا لا؟ ونصف نحوي يفسد اللسان اه ونصف ها الثالثة بقى ايه؟ ها؟ طب ايه؟ يفسد الاديان يفسد ايه؟ الاديان حصل فتاوى كده شكلها ها؟ هتعرف راسها من ذلك بعض الفتاوى كده زي المروحه دي ملهاش راس من ذلك شو المروحه دي ما بتعرفلهاش ولا راسها من ذلك معنى؟ اهي بعض الفتاوى كده ما تعرفش ذيل من رجليها من راس فالان تعالوا بقى شوف الاجراء عاملين ايه بقى الاجراء اللي كان بيضمنهم عمر بيضمن الصناع اللي هم صناع لهم المشتركين انما صانع خاص متى يضمن اذا قصر وفرط اذا قصر وفرط بركه فقال وجملته ان الاجير على قسمين اجير ايه ها خاص واجير ايه مشترك الخاص اللي انت جيت هيعمل لك سباك اليوم هذا خلاص انت اتفقت معاه في اليوم هذا يعمل لك سباك خلاص لا يروح هنا ولا يروح هنا مش اليوم السباك يعطي لك موعد هنا وموعد هنا وموعد هنا في ساعة واحدة، وعطيك ده نفس الموعد وده نفس الموعد وده نفس الموعد. طب هيوقف ازاي؟ ها قول لك صاحب بلين كده هيوقف ازاي؟ اليوم السباك كان زمان السباك اما تطلبه يجي لك راكب عجلة ولا جاي يمشي، اليوم السباك يجي لك على أفخم سيارة وشنطة دبلوماسية لمدة طويلة. مش ده موجود معروف؟ هي نعم، بس المشكلة بقى في المواعيد. مشكلة فين؟ في المواعيد، هل يوفي يطوله أو لا يوفي؟ قال لا، الأجير الخاص هو من قدر نفعه بالزمن. أنت يا عمي اشتغل عندي من الساعة 8 للساعة 6 في هذا اليوم هتعمل لي كذا كذا. ده اسمه أجير خاص. وسمي خاصة لأن منافعه محبوسة للمستأجر مدة العقد. قال ابن قدامة رحمه الله: فالخاص هو الذي يقع العقد عليه في مدة معلومة. شوف فرق بين الأجير الخاص والأجير المشترك في هذه الفوائد. في مدة معلومة يستحق المستأجر نفعه في جميعها، كرجل استأجر لخدمة أو عمل في بناء أو خياطة أو رعاية يوما أو شهرا. يعني أنا هجيب أجير وأقول له على الغنم دي شهرا، ما يروحش بقى خلال الشهر يشتغل عند ناس تانيين. ليه؟ لأن هذا أجير خاص مش أجير مشترك. الأجير المشترك مش مشكلة لي ولك وللآخرين، إنما الأجير الخاص هذا محبوس للمدة المعلومة. قال: سمي خاصا لاختصاص المستأجر بنفعه في تلك المدة دون سائر الناس. لكن هل الأجير الخاص يضمن مطلقا؟ الجواب لا، إلا بشرط وهو شرط شكري التفريط. أما الأجير المشترك يضمن على كل حال إذا كان التلف بفعل من فعل يده. معناه كانوا زمان روحوا زي الخياطين يفصلوا لك سراويل يجيبوها مشقلبه خالص، لا عارف محصلها، والقميص ايضا يفسدوا ويخربوا الجاكيت ما يعرف يفصله الحمد لله، ويجيبها لك ما هيش تفصيله مطلوب. وملابس النساء خد من هذا النحو كثير. ليه بيجيب لك خياط لسه بتعلم معناه. وانا حكيت لكم قصه واحد كان يعني صديق لي وكان في الطب، فكان بيقول انا باخد تدريب، كان لسه ما اتخرجش من الجامعه، فكان بيوديه مستشفى اوقاف للشيخ كده، فبيقول لي والله ده انا مات على يدي عشرات. قلت له الله يستر، امال بقى لما اتخرج ان شاء الله وطلعت كويس يعني ممكن كله 50 واحد بقى. معناه هذا نفسه محدثي بيقول 10. قلت له الله يستر. معناه فين الرقابه على ال 10 اللي ماتوا دول؟ وازاي؟ ما فيش تحقيق ولا هنا ولا هنا ولا اي شيء. مشكلة والله مشكلة، بس الله العفو. تعال شيخ ابراهيم الهرم، شوف ابراهيم ده مش عارف. عرفتم ايوه الدكتور؟ كان بيفتخر يعني. مش كان بيفتخر هو قاعد بيحكي لنا وبعدين بيقول لنا ده حالة كده وحالة ثانية وحالة ثالثة، عد 10. شاب لسه ما اتخرجش يا شيخ. يعني في السنة الخامسة أو في السنة كمان لسه ما اتخرجش. بيقول أنا بروح يدربونا فهو الظاهر في جراحة وبطن وفي جراحة مشاكل. بقول 10 أنفس. قلت له هذا يقول بارك الله فيكم: سمي خاصا باختصاص المستأجر بنفعه في تلك المدة دون سائر الناس. قوله لا يضمن إلا بالتفريط، أو ذا الأجير الخاص لا يضمن إلا بماذا يا إخوان؟ التفريط. الدليل إيه؟ ما على المحسنين من سبيل. خلاص، ان الرجل ده الاجير الخاص بارك الله فيكم عمل اللي عليه بكل الوسائل بشتى الطرق ولم يفرط ووقع تلف الشيء بدون دخل منه لا يضمن. طيب متى يضمن؟ بالتفريط، اذا فرط. معنى اخوان متى يضمن؟ اذا فرط. قال: وذلك لانه نائب عن الملك زي الوكيل والامين والنائب فيما يتصرف فيه، فاشبه الوكيل او مضاربه، وقد تصرف فيه على وجه مأذون له فيه شرعا إلا إذا تعدى وفرط فإنه يضمن بقدر تفرط. الآن أنا أعطيت مالي واحد من الناس عشان يشغله، فقلت له اسمع ما تركبش بالسفينة البحر، ما تنزلوش البحر، ما تحطوش في سفينة وتمشي السفينة البحر ممكن تغرق. طب هو خلف شرطك، غارق السفينة وضاع المال هو يضمن. قلت له خذ المال هذا ولا تصعد به جبلا. طب صعد به جبل والسيارة جلبت السيارة من على الجبل يضمن، ليه؟ فرق خلف الشرط وتعدى. هنا كذلك هذا الأجير الخاص لا يضمن إلا بالتفريط وتعدى وتجاوز. قال وذلك لأنه نائب عن المال فيما تصرف فيه فأشبه الوكيل أو المضارب، وقد تصرف فيه على وجه مأذون له فيه شرعا إلا إذا تعدى أو فرط، فإنه يضمن بقدر تفريطه، يضمن بقدر إيه؟ تفريطه. حتى منزل الشيخ المعتز صاحب جمصة الشيخ المعتز فرج ولا محمد خليل انترف هو المال، انترف هو المال على الورقة. ها؟ ما ينظر، ينظر هل هو كان مفرطا ام لا. كان مفرطا وقامت القرائن والادله على انه كان مفرطا وهو قد هلك، فيؤخذ من ماله من التركه، يؤخذ من التركه. قال وذلك لانه نائب عن المالك، صفحه 51 و300. وذلك لانه نائب عن المالك فيما يتصرف فيه فاشبه الوكيل او المضارب، وقد تصرف فيه على وجه المأذون له في شرع إلا إذا تعدى أو فرط فإنه يضمن بقدر تفريطه. قال ابن قدامة فأما الأجير الخاص والذي يستأجره مدة شهرا أسبوعا يوما فلا ضمان عليه ما لم يتعدى. أما الأجير المشترك يا إخوة فإنه يضمن مطلق، يضمن مطلق. واحد فاتح محل الخيار، فتح محل النجارة، فتح محل الحدادة، انت اعطيته يعني ما تريد اصلاحه افسده، والثاني اعطاه افسده، والثالث عمر الخطاب قال والله لا اضمنن هؤلاء جميعا، لا اترك واحد ما دام الاجير مشترك. انما اجير خاص فكانه انت تماما الا اذا كان في تفريط فيضمن. هذا خلاص الدفع. واستثنينا ايه؟ الطبيب الحاذق ايه؟ الماهر. استثنينا من أجير مشترك أمرين عشان ألخص لكم الموضوع هذا، أمرين اثنين هما. واحد إذا وقع عليه تلف بدون تدخل منه، جائحة من السماء فلا يضمن، لا يضمن. الثاني من هو؟ الطبيب الحاذق، طبيب الماهر، فعل شيئا بقدر الله، مات المريض أو عطلت يده أو شلت رجله أو ما إلى ذلك، لا يضمن لأنه في الأصل هو محسن، ماهر أو ماهر، عارف عارف، خبير خبير. إنما هذا وقع بقدر الله عز وجل. وإلا لو ضمننا كل الأطباء يا إخوة كلهم كده هيروح يقعد في البيت ويقول أنا مالك، خدوا بالك. فشو الشرع؟ الشرع حكيم بالله. الأطباء لابد الناس من الأطباء وإلا يموتوا بقى، لابد. واللي بيعملوا إضرابات ترى لا حقيقة الرحمة رحم الناس، فين الرحمة؟ أنا يعني المريض نفسه في وقع أدوية الله أعلم هي متوفرة ولا لا، آلات متوفرة ولا لا، مستشفيات متوفرة ولا لا، وهل جيدة ولا لا، وزيد أنا كمان عشان الإيجار والأجرة والراتب قليل أزيد الطين بالله، أنا ما حلت أنا المشكلة، ما حلت مشكلة معنا. لو يجيني حالة الآن أنا مسؤول عنها لأن أنا قصرت. الأصل أن الطبيب هذا الحقيقة يعني عمله ده تبرعي الأصل، لكن رواتب الدولة وبيت مال المسلمين بيعطوا له رواتب، افرض إنها رواتب زهيدة أو قليلة يا أخي احتسب، أنت مظلوم والمظلوم سيصبر مصمم، لكن ما تضيعش المريض، المريض امرأة جاي حامل ولا حالة ولا شرطة ولا يمين ولا شمال، الناس يروحوا فين؟ معنا؟ بارك الله فيك. فالناس الناس لابد لهم من الأطباء، لابد لهم من الأطباء. لو ضمننا كل طبيب ماهر بقى كل ما قال طيب ما دام انت هتضمنوني والدية كام؟ خد بالكم الدية كام؟ مش ده الدية لك نقد يعني كده ما شاء الله تعدي لك 450 ألف سعودي إن شاء الله لكل واحد، يعني بإذن الله تدخل البيت لك تقعد في بيوت لأحسن ويقول لك الطبيب لك ما قلت لك مش عايزين لا دية ولا حاجة، يقعد في بيوتنا ولا حاجة. فالشرع شرع حكيم يقول لك لا الطبيب الماهر ده خليه ما حدش يضمنه، ليه؟ لان فساده او ضرره قليل، ها؟ مغتبر في سعه المصلحه، معنى يا اخوان؟ يعني لما يقع مره في العمر، مره في العمر مثلا لا قدر الله تنغمر في ايه؟ في اعماله الصالحه، في نفع المسلمين، في يمين بشمال. انما اضمنه واضمن ده واضمن ده واضمن ده، يقول طيب السلام عليكم بقى، انت حل المشكله دي بقى. فشوف الشرع، شرع حكيم، بارك الله فيك. ايش تقول يا عمرو؟ طبعا كنتم بقى. ايوه احسنت بقى، احسنت، بارك الله فيك. الشيخ ابو عمار، الشيخ مصطفى كان يقول خصوصا الاطباء، مصطفى العدوي خصوصا الاطباء المضربين، فحتى ان هو يذهب الى بيت يجلس في بيته، لان احيانا يتواصل وهو زاد يدرس طب يعني، كان يعلم الرواتب قليله قليله، من باب المواجهه الاجتماعيه والمادة الاجتماعي، وهو على هذا الاساس عايز يبقى طبيب. فهو دي الازمه اللي احنا فيها، ويزيد الطب الا والامر الا زي ما بقول يعني. احسنت، نعم صحيح. لا لا لا لا. طيب يقول هنا بارك الله فيكم، قال ابن قدامه، ذكر كلام ابن قدامه جميل جدا، فاما الاجير الخاص والذي يستاجره مده فلا ضمان عليه ما لم يتعدى. قال احمد في روايه مهنا، مهنا من تلاميذ الامام احمد، في رجل امر غلامه يكيل لرجل بزرا فسقط الرطل من يده فانكسر. معنى الصعب اللي بيكيله لا ضمان عليه. وقال هذا مذهب مالك وابي حنيفه واصحابه، وظاهر مذهب الشافعي. ليه؟ وقع بقدر الله، مش متعمد ان يقع، والان ماسك الصاع او الرطل بيكيل به، طب وقع منه انكسر. بعض الناس في الحديقه يده مرعوش، مش ده بيحصل؟ طب انت احيانا في البيت بتجيب دارسا فاجين ولا لا؟ احد الصراحه بيجيب درسا فاجين ما شاء الله، احسن مدير، ما يمرش عليهم ودي دي اخذته وقع منها انكسر، ودي وقع انكسر، وده ما شاء الله يومين وعلى الرخامه طق وراح وراح بلاش. حد قاصد؟ ما حدش قاصد. نفس الرجل هذا الاجير هو ماسك الصواع كده وقع منه انكسر راح. طب ده بقدر الله مش بقصد، اذا ما فيش تفويض ولا تعدي ولا تقصير، اذا لا يضمن ايه هذا المكيل، لا يضمن مكيل. على يا اخوه سبحان الله، العلماء ما تركوا شيئا يا اخوه الا فسروه، الامور الدقيقه فسروها تفصيل، وكانهم عايشين معاك الان وانت محتاج اليه. مره ذكروا ان السم اذا تنجس يمكن ان يطهر بالماء. انت عارفين لما يختلط الزيت مع الماء، الماء بياخد جهه والزيت بياخد جهه، هو نفس الشيء الكثافه، ده ايش قانون الكثافه وما الى ذلك. وقوام الزيت يختلف عن الماء، هو بيقولوا حطوه في دبه كده جركن وغسلوه وخذوه وسيبوه يستقر. الزيت ياخد طبقه والماء ياخد طبقه، ارفع الزيت وخد طهر، او السمن خد طهر. انا كنت بقول لك تطهير السمن، غسيل السمن، نغسل السمن ازاي؟ انا مش عارف نغسل في اوتوماتيك ولا ايه؟ انه انت عجل. فقالوا تغسل هكذا، تحط في ماء ويكون النتيجه هكذا. فقلنا سبحان الله، ايه العلم والعلماء ده؟ لا لا ما وصلوا الى زماننا، لكن هذه حلول وضعوها في زمان الله هداه له وهداه اليها. يقول الا بالتفريط، اي لا ضمان على الاجير الخاص فيما تلف بيده، الا بالتعدي او التفريط كسائر الامناء فيضمن ما اتلفه بقدر تلفه. قال ابن قدامه: فاما ما يتلف بتعدي فيجب ضمانه مثل الخباز الذي يسرف في الوقود او بلزقه، عندكم هكذا قبل وقته. طبعا بيكون الدكتور ابراهيم الغاز عارف الاشياء، تميس البسكويت زي بتاعته، تمام؟ بيلزقوه في التنور. التنور شوفوا كده بس انا مش عايز اكل بالكاس كده. التنور واسع من اسفل ضيق من اعلى، معنى وهو صاج زي كده مثلا، في صاج وفي فخار وفي انواع اشكال، بيختلف. فبيجي يلزقوا الخبزين او كده، طبعا بعد بس يختلف، في مقلوب كده وفي كده بالطريقه، فبيولع عليه الجمر حتى يصير ساخن نار، ويجيبوا الخبزة عجينة ويلزقوها كده، يلزقوها وتلزق جنبها واحدة وجنبها يمكن أربع خمس خبزات في وقت واحد، ويكون تستوي بقى على الجمر الساخن ده، تاكل منه فعلا بسكويت اللي راح بيكل حب الله بلاد الحرمين يجد هذا كثيرا. معنا يا اخوان؟ طب تعال نشوف بقى اصل اخونا محمد بيقول هيتزوى ازاي. طب تعال نشوف هيتزوى ازاي. تعال بارك الله فيك. يقول فيجب ضمانه مثل الخباز الذي يسر ايه الخباز ده بيعمل وقود كثير كل شويه دخل ولا رفع الشعله حرق لك السمك مثلا جاب لك السمك محروق وقت انت ما شاء الله تعبان بالسمك وعند الضيوف جاي من المحل ولا جاي من هنا ولا من هنا خدت بالك الله مجهز 3 و4 كيلو سمك رحت ما شاء الله استخباز شوايبه حرقوا كله طب بعدين بقى هيقدموا الظلم ازاي ان شاء الله فحم اذا في فحم طب هاكل ازاي وانا هاكل ازاي اذا هو يضمن ليه لانه بتقصير وتعد بتقصير ايه وتفريط معنا يا اخوان وخد من والله انا كم من مره اودي السمك ويجيني محروق حبيبي النبي لا لا لا جواب مشاكل والله كثير لا احيانا مره وديت سمك فجاب لي سمك ثاني بتاع ناس ثاني وبسعر اقل وكل حاجه خدوا بالكم وده بيحصل كثير طب انا والله وديت سمك عند واحد مفيش داعي ذكر الاماكن والحاجه وانا عارف السمك فعلا 5 حبات ورحت وبعدين كل حبة سبحان الله كانت هكذا فرحت اقول له هات السمك اعطاني 4 حبات وقال له فين 5؟ قال ما انت جايب ان شاء الله 4 بس طب يا اخي انا جايبها بعدد معروف قال لا ما انا سمك انت ما جبت الاربعة يعجبك او ما يعجبك جزاك الله خير عامل ايه؟ وخذ من هذا الطبيب القطة كانت وخذ من هذا قصة الشيخ كشك لما قال لك واحد جاب لزوجتي كيلو لحم وبعدين شوية كده قال لها فين اللحم؟ قالت له القطة كده طب احنا نوزن القطة قالت له القطة كده وزن القطة حصلها كيلو قال لها طب ده اللحم فين القطة بقى؟ ده اللحم كيلو اهو مشاكل طويلة على فكرة مرة واحد تركي في بلاد اليمن كان جايب برضه شوية لحم كده وجات ايه هو قبل ما يجيب لحم القطة تقعد تعمل فيعتبر هو صوفي فيقول ده تسبيح القطة تمام فلما جاب اللحم القطة راح شوية كده غاب والقطة أجرت لحم فجاب بس بص للحم كده ما فيش أي لحم قال تسبيح كتير أمانة ما فيش تسبيح كتير لكن أمانة ما فيش الله المستعان طيب يقول هنا قال لا ضمان على الاجير الخاص طيب خلونا نشوف الخبز والخباز مثل الخباز الذي يسرف في الوقود صح بيعمل وقود كثير يحرق المشويات او يلزقه قبل وقته معنى بيلزق العيش كده قبل وقت ايه الجمر ما يستوي معنى العيش برضه بيفسد معنى يا فندم او بيلزقه قبل وقته او بتركه بعد وقته ممكن تسيب العيش والوقود شغال خرب العيش حتى يحترق لانه تلف بتعديه فضمنه كغير القدير تمام اذا هذا ايضا تفضل بالنسبه شغله لو واحد حط سيارته الاخر دخلها في حته مثلا مويه جديده وكده وهو هيصلحها ويصرف عليها ورجع تمام بس طبعا هو 50 قال لما اصبحت 25 او 30 وهو دخل الحياة متعمد يعني هو الفرق يعني الفرق بسرعه ممكن نشوف بسرعه ولا مش عامل مشكله نعم ولا لاقي مشيت اصلا السواقه ممكن هل هو يضمن على الحاله ولا على فكره يصلحها ويضمن الفرق ويحتمل الفرق قال فاما ما يتلف بتعديه وذكر مسألة الخباز وفي الحقيقة الخباز هذه وقص عليها أشياء كثيرة جدا عند الصناعين بتحصل لأنه تلف بتعديه فضمنه كغيره الأجير أجير المشترك الأجير المشترك ما هو أوصفه إيه هو الذي نفعه بالعمل نفعه بالعمل أو الذي يتقبل أعمالا من غيره بيقبل منك وبيقبل من غيره لأكثر من واحد في وقت واحد فاشتركون في منافع واستحقاق فسمي مشترك اشتراك في منفعته كالخياط والايه والبناء والقصار القصار بيقول لك المكواجي شفت بقى ممكن المفاجئ ده فعلا بيخرب الملابس ويحرقها معنا، ممكن يعطي للشيخ فلان ملابسي انا ويجيب له ملابسه بغلط. ما ده بيحصل، كل ده ناشئ عن اوهام ما هو الصح. في ناس كده في الخبازين يا اخوه لا يمكن يغلط السمك هذا مع السمك هذا ابدا، وعارف ده بتاع فلان وده بتاع فلان، وده بيقول الساعه الفلانيه وده مقداره كذا. المكواجي كذلك، في ناس ماهرون في الكون فعلا، ولا يمكن يحرق ثوبه او يضيع ثوب منه او ملابس او كذا او تغلط مع ثياب الاخرين، لا يمكن. وفي ناس عندهم سهو ونسيان، يغلط وغفله ومشاكل وما الى ذلك. يقول كالخياط والبناء والاه والقصار اللي هو بيقولوا ايه مكواجي. بارك الله فيك. كانوا زمان بيكوا برجليهم كده، الشاب يمكن المكواجي بتاع زمان كان بيكوا برجليه، الى يومنا هذا ما زال في الحاره الرجل هذا الى يومك هذا، ربما بلغ يمكن 85 سنه 90 سنه، اراه لازلت يعني بسلم عليه واعرفه ما شاء الله. ويضع المكوى على ايه؟ على فحم صحيح. على فحم الى يومك هذا معنا ما زال حيا، لكن نفس المهنه بهذه الطريقه انقرضت، واصبح الناس عندهم الات ايه؟ حديثه تقوم مقام الالات الاولى. فيقول ويضمن ما تلف بفعله، شوفوا بقى اهو ما قيدوش بالتفريط او عدم التفريط، كل ما يتلفه بفعله يضمن، لان هذه مساله لابد منها، دعت اليه حاجه وضروره لابد ان تضمنهم، لانهم اجراء مشتركون، الناس فيهم يعني مشتركون معنى اجير مشترك. قال فاذا افسد الاجير العمل ضمن سواء فرط او لم يفرط ما لم يتلف في حرزه، في حرزه يعني دكانه في محله في بيته، فانه لا يضمن. ليه؟ وقعت جائحة سماوية، كأن يكون الدكان احترق، البيت احترق، ولا دخل فيه ولا تقصير منه، فإنه لا يضمن، لأنه لا يصلح الناس إلا ذلك. قال ابن قدامة رحمه الله: فالأجير المشترك هو الصانع الذي ذكره الخرقي، وهو ضامن لما جلت يده. فالحائك إذا أفسد حياكته ضامن لما أفسد، نص أحمد على هذه المسألة في رواية ابن منصور. اصحاب ابن منصور ايه الكوزه. والقصار ضامن لما تخرق من ايه دقه او مده او عصره او بسطه. والقصار بتاع زمان يا اخوه زي الموجود اليوم، المغاسل هذه المغسله يقدر بملابس يغسلها وبعدين يكويها معنا. وقال روي ذلك عن عمر وعلي وعبد الله بن عتبه وشريح والحسن والحكم وقول ابي حنيفه ومالك واحد قولي الشافعي. اما ما تلف من حرزه بلا تعد، في حرزه يعني في دكانه في محله، بلا تعد ولا تفريط فلا ضمن عليه، لانه امين كالمودع. صورتها دفع عمرو الثور، من سيؤذن؟ الشيخ صلاح سيؤذن ان شاء الله. Thank you. يقول بارك الله فيكم: صورتها دفع عمرو الثوب لزيد لكي يصنعه لا قميص، فوضعه زيد في المحل مع سائر القماص، ثم قام عريق بالمحل فتلف الثوب بلا تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه. لأن هذه يا إخوة جائحة سماوية بتقدير الله عز وجل، وكلنا نسلم لها. قال ابن قدامة رحمه الله: اختلفت الرواية عن أحمد بالأجير مشترك إذا تلفت العين من حرزه من غير تعد منه ولا تفريط، فروي عنه أن لا يضمن، نص عليه في رواية ابن منصور وإسحاق ابن منصور، وقول طاووس وعطاء أبي حنيفة وزبر، وقول الشافعي رحمه الله، وقال: ولنا أنها عين مقبوضة بعقد الإيجار لم يكلفها بفعله فلم يضمنها كالعين المستأجرة. تمام، وهذا هو الصواب فعلا، أنه ما دام وقعت عليه جائحة سماوية فلا يضمن. قوله: إلا طبيبا حاذقا لم يتعد، أو أيضا الطبيب الحاذق الماهر اشترط فيه عدم إيه؟ عدم التفريط. وهذه الحقيقة فعلا فيها حفظ النفوس والأبدان يا أخوة، وحفظ الحقوق، لابد من اشتراط عدم التعدي حقيقة. قال: إلا طبيبا حاذقا لم يتعد، وجملته أن الطبيب لا يضمن ما تلف في يده أو سرى الجرح. سرية الجرح يا إخوة، يكون الإنسان عنده جرح، الجرح ده نشأ عن عملية جراحية، معنى العملية الجراحية هو مش من عندي، طيب يوم يومين حصل مشكلة في الجرح اسمه المضاعفات الناشئة عن الجرح، حصل الجرح مضاعفات، التهب، اتفتح، مرض الرجل، مات الرجل بسبب سراية الجرح. سراية الجرح اللي هي المضاعفات والآثار عن هذا الجرح لم يرقى إنما ازداد. ولذلك في مسألة واحد جرح رجلا فهل يطر مضمنه قيمة الجرح وهو لسه لم ينجح ولم يطب ولم يبرأ، أو بعد ما يبرأ نضمنه؟ العلماء يقولون الأحاديث جاء فيها أنه بعد ما يبرأ نضمنه للدين، لأن أنت ممكن تعامله الجرح هذا دية كذا مثلا، ها، ومشي وده مشي، بعد يومين الجرح اتسع كبر مات، طيب ما انت تصبر وتنتظر، هل يا ترى سيقع من وراء هذا الجرح جرح اكبر وموت او مرض او ما الى ذلك، او عجز، ممكن رجله تقطع يده تشل، فانت تعامله بعد النتيجه بعد ما يبرأ خالص، ها، تشوف البرء هذا هيأتي على السلامة أو سيكون يؤثر عطبا في أحد جوارح، لكنها أن تؤخذ الدية قبل أن يبرأ الجرح. لما يبرأ وتشوف الرجل استقرت حالته على أي حالة سيكون، أنا ذاك تضمن هذا الدية أو عدمها، المهم بمقدار ما يبقى، بمقدار بيسموه سراية الجرح، سراية الجرح. قال، يقول هنا بارك الله فيكم: أو ما تلف في يدي أو سرى الجرح حتى تلف إذا توفرت فيه ثلاثة شروط. واحد، أن يكون الطبيب حاذقا ماهرا في تخصص، معناه ما يتعداش واحد على تخصص الآخر، ولذا الطب فيه تخصصات. يعني أنا مرة رحت عند الدكتور إبراهيم جزاه الله خير، قاعد يشرح لي السنة بس، ايش تركيب السبنة وكيف خلقها الله وايه العصب ده رايح فين وايه ده رايح فين، قلت ايش هذا، ده علم ثاني، وهي سبنة خلق الله، خلق فعلا. انت الان ممكن تصبر يدك دي تألمك، ممكن تصبر عليها، انما ضرسك يألمك الله يستر، هتقعد كده وصاحي والناس نايمين، وده بيحصل وجع الضرس بخلاف اي عضو ثاني، بخلاف اي موضع ثاني يا اخوه، وجع الاسنان الله يعافيكم، الأعصاب التي خلق الله داخل هذه الأسنان شيء عجيب والله، ما أضعف ابن آدم، ما أضعف، شوف شوكة خليه ما ينامش الليل، شوف هي شوكة تدخل في البريد ولا بيده يقعد كده وصاحي طول الليل، وبعدين ما يكونش شايف نفسه يقول لك اطمر زي البوم بوم بقى يا عم معاك البوم كان زمان لازم ما عادش بوم الله يستر احنا ماشيين كده على سيف الله فيشنج قوي كده فيشنج صح الايام زمان كان واحد في المنطقه المعنى كله كان تضحك والشيخ عملها لا يضحك تمام كان واحد مره معنا في المنطقه الايام زمان وبعدين بياخدوه امن الدوله كده يومين ثلاثه ويمشي على الفن زي الطريقه الاولى فشافوا كده جاي فطلبوا تقول له انت عامل ايه؟ قال له احنا زي البوم وهنيجي فوق دبابات وهتشوفونا على فوق نصكم ان شاء الله. وهو لسه اسير محبوس اسير محبوس لكن شوفوا احنا زي البوم والقلم وهنشوفني ان شاء الله خارج فوق دبابه وعلى راسك. شوف ازاي؟ اقول لك الانسان ما يشوف نفسه قوي الله اكبر يغتر ولما يشوفك كده الله يستر ما ينامش الليل. لا بأس الله. طب انت احيانا يجي لك صداع يقول لك كده ما انت بدالك تاخد مسكن ما ينفعش المسكن الثاني ما فيش منه فايده الحبوب ما لهاش جاي طب ده قافل قافل الصيدليه دي فاتحه لا مش فاتحه طب ده يقعد تقول بقى يا رب العافيه ولا الصداع صداع الم في الله عفوا الله يا طيب يقول بارك الله فيكم ان يكون الطبيب ايه ها حدقا ماهرا في تخصص طيب اسنان اسنان بطنة بطنة مساك بولية مساك بولية أمور أخرى زي التخصصات أخرى كل واحد يعرف التخصص ألا تتعدى يده بجناية على المريض وده مهم جدا ده مهم يا إخوة معنى؟ طيب ألا يتعدى لا يتجاوز يعني أضرب لكم مثال الجرح يا إخوة مثلا العملية ممكن 10 سنتي تمشي الموضوع ما تفتحش بطن صغير تحليش 20 تفتح لي موجه بقى انا اسدها ازاي؟ معناها انا ب 10 سم هتكفيني ما تفتحش 15 سم ما تفتحش 20 سم زي ما قلت لكم مره واحد اخذ ابوه وقال له هتعملوا له شرايح في فقرات الظهر وجاب فلوس وحاسبهم على الشرايح وعملوا له عمليه وبعد بعد شهرين راح يعمل اشعه وما وجدش شرايح في ظهره ما وجدش شرايح طب دي راحت فين بقى؟ جد من ايه؟ وانا بحاسبكم عليه 5-6 ألف بتحصل مشاكل كتير. مره واحد نسى المقص الصغير كده مشرط صغير داخل مخيط والسلام عليكم يلا اطلع. وبعدين واحد نساني فوطه كده من المنشف داخل تعمل ايه دي؟ بيحصل بعدها التهابات وبيحصل بعدها في الاشعه وتعب اشياء كثيره وممكن يموت وبيحصل اشياء والله كثيره. فالانسان فعلا بلا تعدي بلا ايه بلا تعدي ولا تفريط. طيب ايضا يا اخوه من عدم من التعدي ان الانسان ما يعقمش الالات اشتغل بالات ماهيش معقده. طب امال عندك الات حديثه للتعقيم احدث انواع التعقيم موجوده اليوم عند اطباء الاسنان عند اطباء الجراحه عند اطباء كده مفيش طبيب انه عنده اجهزه تعقيم صح ولا لا يا دكتور؟ انت يعني بخت الليلة زي ما احنا شغالين الطب انت غايب علينا بقالك كام سنه ان شاء الله العافيه اللي جابك الراجل ده وحطك اللي بعد اطباء ده متخصص صحيح جزاه الله خير ده مش تسال الدرس في اول وبعدين تكلمني تقول له جيبه ولا يجيبه ده الشيخ محمد كلام جزاك الله خير يا شيخ الله يبارك لك ان يكون ماذونا له في ايه سواء منه او من وليه ان كان صغيرا يعني بيكتبوا تعهد يقوم مقام هذا تعهد والكتابة والتوطيع وما إلى ذلك. قال ابن قدامة رحمه الله وجملته أن هؤلاء طبيب والحجام فعلا الحجام ممكن واحد حجام لو لا يحسن حجامة يفسد لو واحد مثلا عنده سكر وراح ده الحجام مثلا عمق التشريط وراح يفعل إسعار سكر نزيف أجيبه إزاي ولا أعمل إيه؟ معناه بيحصل. قال والختان أيضا أكيد مش كل واحد يعمل نفسه ايه بيعرف يختم. قالوا له نجيب لك الولد ده تختمها الله اكبر اكتب طب البنت دي الله اكبر كيف كل حاجه نحسنها. مره واحد قالوا له انت عرفت بالله الله اكبر الله كده. طب والكهرباء الله المستعان رقم واحد. طب البوية الله اكبر. طب السباكه قال انا اعرف كل حاجه الا الطياره ما اعرفش اسوقها بس هي دي اللي انا عاجز فيها. معناه خد بالكم واحد ثاني قالوا له انت ان شاء الله تمسك مقاوله وكده فراح جاب العمال وايه يلا اخلط عشان هو ياخد الخبره يخلط ازاي بيعمل ده اخلط يا ولد لا صلح لي كده اعمل لي كده. واحد ثاني قال له انت بتعرف تشتغل بالجبس؟ تعرفين الجبس غير الاسمنت؟ ها الجبس هيشك على طول يمسك على طول. فراح عمل ايه قرص جبس زي ما بيعمل قرص اسنان صب عليه ميه. قال له ايوه ما شاء الله ايش هذا؟ ياخذ الجبس حجر هيشتغل به ازاي؟ واحد ثاني قال له انت مقاول وكده وبناء. قال له الله اكبر. فالمهم اشتغل شويه وجاء وقت الظهر قالوا له يلا عشان تغدى. قالوا له تغدى حاضر. دخلوه مضاد طويل. انت عارفين السعوديه فيه مكيفات وفي كده مجالس عربي تريح يعني. فاكل وشبع والمكيفات شغاله. قالوا طب يلا عشان تقوم تشتغل. يلا الله خرب نعمه الله اللي فيه وقوم اشتغل. ده انا في عمل وقت اهو. ده انا مكيفات ومراوح واكل وراحه. اترك نعمه الله واخرب لك؟ خلوني لا احسن. مش زي ما بالكم. فيأتيك فعلا تقصير من العمال من الصناع من هنا من هنا. فالله المستعان. يقول ايه بارك الله فيك الطبيب والحجام والايه والختان. فعلا احيانا انا رايت فعلا الناس بدو عرب عرب لكن في الختان سبحان الله رقم واحد ومعهمش آلات حديثة ولا حديثة بطريقة بدائية جدا جدا. لكن الولد لا يقع عنده نزيف ولا يكون القطع مش مستوي. لا والله سبحان الله مهنة وخبرة وممارسة. طبعا هم في البديع في البديع ما عندهمش الآلات ولا أطباء يعني كبار ولا كده. يقول لك فلان ده هو بيخدم بس بيخدم فعلا صح. لا والله ولا نقطة دم وما بيحطش بنج ولا حاجة على فكرة ما فيش لا تخدير. بس هم صاحب يجيبوا لي الولد الذكر ايه في سبع يوم. سبع يوم ده ما يشربش الولد بالختان كما هو اول يوم او بعد كده. اول يوم شديد عليه وثاني يوم شديد لكن السابع مناسب جدا. بعد السابع يبدا يشرب الولد يشرب يحس جدا. انما يوم السابع بيعمل بالموز كده او بطريقه سبحان الله ثلاث دقائق يكون مخلص. ما فيش ثلاث دقائق كلها الشغله دي وما فيش الات حديثه ولا حاجه. معناه في امواس الحلاقه المعقمه امواس الحلاقه الصغيره تمام. لكن بطريقه عجيبه وفعلا لا يقع عليه لا حادث ولا جنايه ولا تعدي والناس عارفين واثقين ان هذا رجل معروف. قال والختان اذا فعلوا ما امروا به لم يضمنوا بشرطين احدهما ان يكون ذوي حذق في صناعته وهم بها ولهم بها بصاره يعني بصر ومعرفه ومعرفه. الثاني ان لا تجني ايديهم فيتجاوزوا ما ينبغي ان يقطع فاذا وجد هذان الشرطان لم يضمنوا. طيب على كل حال بارك الله فيكم سيبقى معنا فوائد متعلقه بباب الاجاره باذن الله عز وجل موعدنا معها في الدرس المقبل الحصه المقبله ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله. درسنا صباحا ان شاء الله هنا في كتاب رفع المدى. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.